السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا ومرحبا. هذا مقطع من مقاطع خواطر الخل، وهو مقطع مهم. كنت تكلمت في سلسلة التجارب الإصلاحية في العصر الحديث عن أن الإصلاح القادم والصعود القادم والنهضة القادمة للأمة الإسلامية يجب أن لا تنعزل فيها النخبة الإصلاحية عن الأمة، وأن يكون هذا الإصلاح من قلب الأمة، وأن تجد هذه النخبة المصلحة من الأمة حاضنة واسعة لها. ومن أهم الأسباب الموجبة لهذا الكلام هو أنه يا جماعة الخير، ترى الأمة الإسلامية تعرضت عبر الإعلام لعقود من الزمن، تعرضت لتشويه منظم، تعرضت لضخ يشوه نظرتها للمتدينين وللعاملين للإسلام. طبعا مع وجود أخطاء في كثير من المتدينين وفي كثير من العاملين للإسلام، استغلها الإعلام بصورة أكبر ليضخمها وليبرزها. تعرف الإعلام يختار الزاوية التي يريدها، فيختار زوايا معينة من الخطأ وينفخ فيها وينفث، بحيث يترسخ في أذهان الناس أنه هذا هو الأصل. لأجل ذلك كنت أنا طرحت سؤال قبل مدة يسيرة في محاضرة، قلهم يا جماعة، الذي يعني الأمة تتغنى بصلاح الدين، أين صلاح الدين، أين صلاح الدين؟ هل تظنون أنه لو ظهر صلاح الدين أنه عامة الناس سيؤيدونه؟ أنا ما أتكلم الآن عن القوة السياسية التي ستحاربه بطبيعة الحال، لكن أتكلم عن عامة الناس. هل تتصورون عامة الأمة ستؤيده؟ أصلا كيف ستعرفه؟ كيف ستعرف القائد الذي تستحقه والذي هو يعبر عنها؟ كيف ستعرف ذلك؟ إذا المعايير مختلة. مو يعني صلاح الدين ترى ما خرج من وسط الموازين السابقة مختلفة، مو خرج من وسط الشعب، لا، صلاح الدين ترى بدأ قائد عسكري، بدأ في الجيش أصلا مع عمه أسد الدين شيركو، ثم ترقى شيئا فشيئا لأن صار قائد، فمو الأمة ترى اللي صعدته، جيد، وبعدين أثبت نفسه بفضل الله عليه بشدة التضحية والبذل والتركيز والغاية إلى آخره، إلى أن فتح الله عليه الفتح المبين، فرأت الأمة الأثر. ومع ذلك ترى يا جماعة الخير، ترى وقت صلاح الدين لا تحسب أن الأمة حتى بعد ما صار قائد، حتى بعد ما يعني أثبت جدارته، ترى في أطياف من الأمة حاربته فعلا. ترى اللي تعبوه من الأمة أكثر من الصليبيين، خاصة في يعني إلى 583، أخذ 10 سنوات قبل 583 وهو بلشان في طوائف من الأمة حقيقة. يعني حتى ما أتكلم عن الحشاشين والإسماعيلي، لا، طوائف من الأمة، من وسط الأمة. فأنا أقول لكم يا جماعة، الآن الوضع أصعب. الآن كيف يجي، سواء قلنا صلاح الدين ولا أي أحد ممن تستفيد الأمة منه أو فعلا يؤثر فيها، كيف تعرفه؟ إذا المفاهيم مشوهة والمعايير زائفة، وفي ناس تبني على ما يقوله الإعلام الذي شوه العمل الإصلاحي والمتدين حتى في شبكات التواصل، كيف ستعرف من يعني يدير عجلتها؟ كيف ستعرف من يقود عجلتها؟ كيف ستعرفهم؟ هذا كله يعني يؤدي إلى نتيجة، وهي اشتراط أنه قبل ما ننتظر نتائج إصلاحية هائلة، ومع العمل الإصلاحي نفسه الذي تقوم به النخبة، يجب أن يكون هناك توعية واسعة للعامة. ولا أحد يقلل من قيمة التوعية يا جماعة، لا أحد يقلل من قيمة التوعية، يجب أن يكون هناك توعية عامة. وإلا فهناك، فبدل أن تكون طوائف من الأمة حاضنة للمصلحين، قد تكون بعض طوائف الأمة حربا على المصلحين. والحمد لله احنا نشوف الوعي بدأ يزداد، خاصة مع أحداث غزة، والحمد لله في ناس أصلا من زمان عندهم وعي. احنا ما ننفي هذه القضية، بس نقول ترى التشويه موجود واختلال المفاهيم موجود بشكل كبير جدا، فلذلك نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من التوعية، مزيد من التبصير، وبحاجة إلى توعية حتى بالمنهج الإصلاحي الصحيح الذي تحتاجه الأمة، حتى تحضن أبناءها وتحضن نخبها وتحضن مصلحيها. وصلى اللهم على نبينا محمد.